كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفسرون وقالوا هذه أنعام وحرث قشر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها سراء عليه سيزين بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن يتفهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سبب غلهم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا نبله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا بثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشها كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من طفل اثنين ومن معز اثنين قل أذكر إن حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بإني كنت صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكر إن حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أيوصاكم الله بهذا فما ظن من افترى عن الله كذبا ليضل الناس بغيره إن الله لا يهدي قوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ودما مسروحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقه للذين هالكين فمن اضطر غير باب ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو اختلط بعظم ذلك جزيناهم بغيهم وإنا لصادقون فإن كتبوك فقل ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن قوم المسلمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل عندكم من علم فاخرجونا إن تتبعون إلى الظن وإن تبوا إلا تخرصوا قل فلله حجة بالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هل شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا أشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم بإملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد الميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتنا موسى الكتاب تماما الذي أحسن وتصديرا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفة من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لهم

ولوط قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بنات القوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأجلناهم وأهلهم إن امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بنعمة ربكم فأوكلوا الميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم وإن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي خصيت به وطائفة لم يؤمنوا واصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد